بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أيها المؤمنون، أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يهتم به ومعرفة ربه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله في خلقه في عالمي الغيب والشهادة، إذ لا سبيل للعبد إلى معرفة كنه ذات مولاه وخالقه، ومن ثم فلا نفع له في التفكر في ذلك. السبيل إلى معرفة المؤمن ربه على النحو المذكور أمران: أولهما تلاوة كتابه وتدبره والتفقه في معانيه، وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر فيها من صفات الله وأفعاله. والأمر الثاني النظر في آيات الله الكونية في الأنفس وفي الآفاق، في السماوات وفي الأرض، في النبات وفي الحيوان. تلك الآيات الدالة على عظم خلقه وبديع صنعه، إذ خلق فسوى وقدر فهدى وأحصى كل شيء عددا، ما ترى في خلقه من تفاوت. إذا فعل المؤمن ذلك كان له عونا على التزام أوامر ربه واجتناب مناهيه وتصديق أخباره والتسليم له في حكمه والرضا بقضائه وقدره، فيحصل له التوازن الذي يحقق له الراحة النفسية والطمأنينة بعد تكامل مقاصد الشرع منه، فيكون سعيدا في الدنيا كيفما كان عيشه، وسعيدا في الآخرة من غير شقاء يصيبه. إن أعظم ما في الدنيا من النعيم معرفة الله التي تنبثق منها بقية المعارف وتصلح بها فتفيد المرء ويسخرها في الوجه المبتغى والنحو المرتضى. وبدون معرفة الله تقوم المعارف الأخرى على غير أساس. إن معرفة الله هي جنة الدنيا، فمن لم يدخلها لم يدخل الجنة في الآخرة. إنه لخاسر ذلك الذي يخلق فيستمتع بنعيم الدنيا وملذاتها، ويكتسب طرفا من المعارف في مكوناتها، ويعمر ردحا من الدهر، ثم يغادرها وهو لم يعرف منشئها وبارئها، اشتغل بالصنعة عن صانعها، وبالنعمة عن واهبها، وبالخلق عن خالقه، وبالرزق عن الرازق. فلا هو عرف ربه، ولا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ما الذي يفسر موقفه هذا غير أنه يظن أن قد ترك سدى، والحال أن الله خلقه ليوحده وليعبده، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته سبحانه. ولما لمعرفة الله تعالى من الأهمية البالغة في مدى طاعته والأخذ بأحكامه، كان كتاب الله مفعما بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وجميل أفعاله في مخلوقاته وعظيم نعمه على عباده، حتى تمتلئ جوانحهم بذكره، وتلهج ألسنتهم بشكره، وتكون أعمالهم وأحوالهم في مرضاته. ولهذا المعنى أيضا فضلت بعض السور على غيرها كسورة الإخلاص، فقد روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبروه أن الله تعالى يحبه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله عن هذه السورة سورة الإخلاص إنها لتعدل ثلث القرآن، وهو في صحيح البخاري وأبي داود والنسائي عن أبي سعيد. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا المعنى أيضا صح أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي سعيد بن المعلى في قصة هي في البخاري، وفيها الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وذلك لأن شطرها الأول تمجيد لله وثناء عليه بأسمائه وصفاته، ووسطها إعلان العبادة والاستعانة منه وحده، وآخرها دعاؤه. وأعظم الدعاء هو أن يطلب الإنسان ويسأل ربه الهداية. وبهذا المعنى كانت لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد أفضل وجوه الذكر، وقد جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو في موطأ مالك عن طلحة بن عبيد مرسلا. أما آية الكرسي التي نحن بصدد بيان معناها فإنها أفضل آية في كتاب الله تعالى، إذ روى أحمد ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكون العلم هنيئا لك، دعا له بتيسير الله تعالى له عليه وأخبره أنه من أهله، وهو يدل على أن قوله جاء من تدبره ومن معرفته مضمون ما في آية الكرسي، وهو كونها فيها صفات الله تعالى. فجمع أبي رضي الله عنه بين كونه أقرأ الصحابة وبنحيازته الفهم في كتاب الله، فرضي الله عنه. ومن فضائل هذه الآية آية الكرسي قراءتها دبر كل صلاة مفروضة، فقد جاء في فضل قراءتها في دبر كل صلاة قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقد رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة. ومما تميزت به هذه الآية أن فيها اسم الله الأعظم، إذ روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فاتحة سورة آل عمران، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الآيتين إن فيهما اسم الله الأعظم. وروى ابن ماجة والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن راويه عن أبي أمامة فالتمست في البقرة فإذا هو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران فاتحتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. ويستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وفي آية الكرسي معه لفظ الجلالة الذي هو علم على ذات مولانا سبحانه. ثم نعود إلى آية الكرسي، فقول الله تعالى فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي لا إله حق ولا معبود بحق إلا هو، وهو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، الدائم الحياة، الكامل الحياة، والقيوم أي القائم على تدبير خلقه. فالغرض من هاتين الجملتين إثبات الإلهية له وحده، فهو المستحق لها دون سواه من الجمادات التي لا حياة لها أو من الأحياء الناقص الحياة. ولهذا قال بعد ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم. ففيه بيان كمال الحياة التي أثبتها لنفسه. والسنة أول النوم، نفى عن نفسه أدنى الغفلة وأعلاها، والمراد كمال حياته وقيوميته على خلقه ودوام علمه. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. الحديث. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن السماوات والأرض وما فيهما ملك له لأنها مخلوقاته، فهو إلهها وربها. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المراد بالسؤال النفي، أي لا أحد يشفع لأحد عنده إلا بإذنه، فهو ليس كمن يشفع عندهم فيترك ما اقتضته حكمته وسنته. فإذا أذن لأحد أن يشفع كان في ذلك كرامة للشافع ورحمة للمشفوع فيه. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما سبق وتقدم وما لحق وتأخر، ويعلم الغيب والشهادة، فلا يفوته شيء. ولهذا لا تنال الشفاعة من لا يستحقها، كما هو الشأن في الدنيا عند الملوك وذوي المكانة. وقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لأنه هو الذي جعل للناس ما يتعلمون به من السمع والبصر والفؤاد، فهو مفيض العلم على خلقه بما أعطاهم من وسائله. أما العلم الذي لم ينصب عليه دليلا ولم يجعل له سبيلا عاما، فلا سبيل لأحد إليه إلا أن يشاء الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والاستثناء دليل على أنه قد يطلع بعض خلقه على ما يشاء، والذين يتناولهم هذا الاستثناء هم بعض رسله، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق عظيم نثبته ولا نخوض في تفاصيله. وقد قال عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل فلات على تلك الحلقة. وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. فيه إثبات علو منزلة الله سبحانه وتعالى ومكانته وعلو ذاته سبحانه. فكان في آية الكرسي 10 جمل دلت كل منها على شيء. دلت الأولى على انفراد الله تعالى بالإلهية لجميع الخلائق، فهو المستحق للعبادة دون سواه، وما جاء بعدها مقرر لهذا المعنى ومثبت له. ودلت الثانية على كمال حياته وقيوميته، والثالثة على نفي النقص الذي يلحق حياة غيره، والرابعة على سعة ملكه، والخامسة على إبطال حق الإدلال عليه، فلا يجرؤ أحد على طلب الشفاعة منه دون إذنه، والسادسة على أنه عليم بخلقه، ظواهرهم وبواطنهم، سرهم وعلانيتهم، ما مضى من أعمالهم وما يأتي. ودلت السابعة على أن لا سبيل للخلق إلى شيء من العلم اليقيني التام أو علم شيء عن ذاته وصفاته إلا ما علمهم. ودلت الثامنة على سعة ملكه سبحانه، فهذه السماوات والأرضون ليست شيئا ذا بال إلى جانب كرسيه وعرشه. ودلت التاسعة على أنه لا يلحقه نصب ولا لغوب في حفظ مخلوقاته، ودلت العاشرة وهي الأخيرة على علوه على خلقه علو مكانة ومنزلة وقهر وذات. والحمد لله رب العالمين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. السلام عليكم ورحمة الله.